يقول السائل: إذا كانت المرضع التي أفطرت من أجل ولدها وعليها الإطعام فقيرة، يقول ماذا يلزمها؟ إذا كانت ما تستطيع يكون دينا في ذمتها، متى ما وجدت أطعمت، فإن عجزت فأمرها إلى الله. يقول السائل: هل كل من نوى الفطر أفطر وإن كان حديثا في النفس؟ لا، المقصود العزم ليس حديث النفس والخواطر، لا، إذا كان عزم وصمم أنه سيفطر ثم بعد ذلك تراجع، يقولون إنه يحكم عليه بأنه قد أفطر، فإن كان صيام واجب عليه القضاء، وإن كان صيام نافلة فيجدد العزم على الصوم ويصح، لأن صيام النافلة يجوز ولو أثناء النهار ما دام أنه لم يتناول شيء من الفطرات. نعم. يقول السائل: معلوم أن الرضاعات الصناعية لا تقوم مقام حليب الأم، فهل لها أن تفطر في مثل هذه الأزمنة من أجل؟ لا، ما تفطر ما دام فيه وسيلة كافية ولله الحمد وتغذية تامة، كثيرا من الصبيان يعيشون عليه من البداية على الرضاع الصناعي، فليس ذلك عذر أبدا أنها من أجل أن تحتج به وتفطر، وعلى الإنسان يخاف الله ويتقي. ثم إن القضاء يكون فيه مشقة وثقل على النفس، أما ما دمت تصوم مع الناس وتفطر مع الناس فهذا مما يشجعك ويقوي عزمك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أو هل يكفي القضاء لشخص، هل يجوز قضاء الصلاة لشخص يعمل بالليل وينام بالنهار؟ هل يكفيه القضاء للصلاة؟ ينام في النهار عن الصلاة؟ نعم، لعمله بالليل، عمله في الليل ويفرغ في النهار ثم ينام ولا يصلي، هذا من الذين قال الله فيهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. والإنسان إذا تعمد ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي مانع، فإن بعض العلماء أو كثير من العلماء يرى كفره، فإنه لا عذر له، يجعل منبه ويقوم يصلي ويرجع ينام. أما أنه من غير مبالاة يصمم على عدم القيام فإذا قام يقضيها فلا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، الحديث، يقول: ألا يدل على أن من رأى هلال رمضان ولم يرد قوله أنه يجب عليه أن يفطر؟ أما إذا رأى هلال رمضان ورد قوله يجب عليه الصيام، وأما إذا رأى هلال شوال فيما يظن فيما يعتقد ورد قوله فعليه الإمساك، لأن ذلك أحوط في حقه، فقد يكون متوهم. يقول: في هلال رمضان الصوم يوم يصوم الناس. نعم، الصوم يوم يصوم الناس، لكنه هو يرى أنه رأى الهلال، فما دام أنه معتقد بأنه رأى الهلال فإن عليه الصوم، أما هلال شوال فإنه لا يعذر ولا يجوز له أن يفطر ما دام رد قوله ولم يكن معه بينة أخرى، فإن الأحوط في حقه والواجب أنه يصبح مع الناس صائما. يقول السائل: إذا كانت المرأة تراكمت عليها عدة رمضانات بسبب أنها مرة كانت حاملة ومرة كانت مرضع، يقول ماذا تفعل؟ على كل حال، أن الصوم أن السنة 12 شهر لا بد أن يكون فيها إن شاء الله فرصة، لو حرصت ستجد إن شاء الله فرصة، سواء من وجود الحمل أو من وجود الرضاعة، ف 12 شهر أو 11 شهر غير رمضان فلا بد إن شاء الله أن يحصل فيها فرصة، لكن قد يكون منها تساهل وعدم اهتمام هذه أمانة بينه وبين الله. متى استطاعت صامت فرضا. نعم. يقول عدة رمضانات يكفيها القضاء؟ تقضيها. نعم تقضي بدون إطعام. إذا كانت أخرت القضاء بدون عذر فإن عليها مع صيام الإطعام. أما إذا كان لها عذر مثل المريض الذي يرجى برؤه وأفطر ثم شفي فإنه يصوم، لكنه لو أخر القضاء إلى أن تعد رمضان الثاني وهو قادر على الصيام فعليه مع القضاء الإطعام. يقول سائل له عقار وفيه بنك تجاري وصالة الألعاب، يقول ما حكم الزكاة من، هل يلزمه أن يخرج الزكاة من أجاره لهذا البنك؟ على كل حال كل من عنده مال يبلغ النصاب فيجب عليه أن يطعم، أن يؤدي الزكاة وليس له عذر من أي أو في أي طريق كان، يفطر مثلا، يبيع ما شيئا مما عنده، يعمل أي حيلة ووسيلة من أجل أن يوفر الزكاة فليس له عذر وقد وجبت عليه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.